نأتي إلى الوصلة الثانية من حفل عبد الحليم حافظ، حيكون معنا أغاني ظلموه من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب، أول مرة من كلمات إسماعيل الحبروك وألحان منير مراد، أهواك من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب، في يوم من الأيام من كلمات مأمون الشناوي وألحان كمال الطويل. مستمعينا إلى الوصلة الثانية من حفل عبد الحليم حافظ، الحفل الذي أقامه من نادي الجزيرة الرياضي يوم الخميس 29 يوليو عام 1976. نلتقي بنجم حفلنا الساهر الليلة العندليب الأسمر المطرب الفنان عبد الحليم حافظ. Thank you. قلبي الخالي ظلمه قبله شبكه وارتاحه لما شغاله عدو يزرو والنهار ما افتكروا يهنوا السيوف وفاتوه وتريهم قبل ما ينسوا ظلموا ظلموا. مقبلوني نسيت روحي وتعالي حد عنك ما قبلوني نسيت روحي وده عقلي ما حد عنك ما قبلوني نسيت روحي وده عقلي وطال الشوق وظلموني وعتاري الآن هو ظلموا القلب الخالي ظلموا قبلوا وشافوا وارتاحوا لما شغلوا قبلوا يفتروا ونهار ما افتكروا يهلوا نسيوا وفاتوا وتريهم قبل ما ينسوا ظلموا صح ورمى وناسي بقالكم عتين سمع في القلب حاجة وقال دايمش عين صاحبه رمه ناسي بقالكم عتين جبت الطبيب يداوي سألني الجرح فين جبت الطبيب يداوي سألني الجرح فين قلت اسأل دق قلبي زي دقتين سمع في القلب حاجة وقال مش عين صاحبه رمه ناسي بقالوا جمعتين سمع في القلب حاجة وقال داري مش عين صاحبه رمه ناسي بقالوا جمعتين لحد عنك ما قبلوني نسيت روحي وتعقلي طال الشوق وظلموني وتاري القلب هو أتاري القلب هو ظلموا يا قلبي أتاري القلب هو اللي ظلموه فاتوه نسيوه يا قلبي حاجة وقال داري مش عين صاحبه رمه ناسي بقالوا جمعتين سمع في القلب حاجة وقال داري مش عين صاحبه رمه ناسي بقالوا جمعتين لحد عنك ما قبلوني نسيت روحي وتعالي لحد عنك ما قبلوني نسيت روحي وتعالي وطال الشوق وظلموني وتاري السح دايما كنت اهرب من عيني وانا اللي قلبي عمره ما حد جرى عليه انا اللي السحر دايما كنت اهرب من عيني وانا اللي قلبي عمره ما حد جرى عليه انا اللي السحر دايما كنت اهرب من عيني وانا اللي قلبي عمره ما حد جرى عليه انا اللي السحر دايما كنت اهرب من عيني وانا اللي قلبي عمره ما حد جرى عليه ازاي حبيتك انت وحبيتك انت ليه احضار القلب يسأل واحضرت اقوله ايه ازاي حبيتك انت وحبيتك انت واحترت أقوله إيه ده أنا اللي السحر دايما كنت أهرب من عيني وأنا اللي قلبي عمره ما حد جرى عليه أنا اللي السحر دايما كنت أهرب من عيني عيني وأنا اللي قلبي عمره ما حد جرى عليه أنا اللي السحر دايما كنت أهرب من عيني وأنا اللي قلبي عمره ما حد جرى عليه إزاي حبيتك أنت وحبيتك انت ليه احضار القلب يسأل واحضرت اقوله ايه ازاي حبيتك انت وحبيتك انت ليه احضار القلب يسأل واحضرت اقوله ايه لحد عنك ما قتلوني نسيت روحي وتهعلي لحد عنك ما قتلوني نسيت روحي وتهعلي طال الشوق وظلموني وتاري القلب هو أتاري القلب هو اللي هو اللي أتاري القلب هو هو هو اللي ظلموا وفاتوا نسيوه يا قلبي يا قلبي ده أنا اللي السحر دايما كنت أهرب من عيني وأنا اللي قلبي عمره ما حد جرى عليه أنا اللي السحر دايما كنت أهرب من عيني عيني وأنا اللي قلبي عمره ما حد جرى عليه إزاي حبيتك أنت وحبيتك أنت ليه أحضار القلب يسأل واحترت أقوله إيه إزاي حبيتك أنت وحبيتك بعدك انت ليه احتار القلب يسأل واحترت اقول له ايه لحد عنك ما قبلوني نسيت روحي وتعقلي لحد عنك ما قبلوني نسيت روحي وتعقلي وطال الشوق وظلموني وتاري الآن هو اللي ظلم القلب الخالي صلاه قبلوا شباب وارتاحوا لما شغاله وعدوا يزروا ونهار ما افتكرين هلو نسيوا وفاتوا ليه بيقولوا شجن ودموع أول والحب يمر عليا قبل الدنيا فرح مش مو افرح وملا الدنيا اماني لا انا ولا انت حدا عشاني افرح وملا الدنيا اماني لا انا ولا انت حدا عشاني اول مره اول مره قلبي وانا هايم في الدنيا غريب قول احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب قول احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب أول فرحة تمر بقلبي وأنا نايم في الدنيا غريب قول أحكي ولا أخبي ولا أوصفها لكل حبيب أول فرحة تمر بقلبي وأنا نايم في الدنيا غريب قول أحكي ولا أخبي ولا أوصفها كل حبيب افرح واملا الدنيا اماني لا انا ولا انت حدا عشاني افرح واملا الدنيا اماني لا انا ولا انت حدا عشاني اول مره اول مره لسه شفايفي شايلة سلامك شايلة أمارة حبك ليا قلبي عدلي كل كلامك كلمة كلمة يعدها علي لسه شفايفي شايلة سلامك شايلة أمارة حبك ليا قلبي عدلي كل كلامك كلمة كلمة يعدها علي لسه شفايفي شايلة سلامي شايلة قمار حبك ليا افرح واملا الدنيا اماني لا انا ولا انت حدا عشاني افرح واملا الدنيا اماني لا انا ولا انت حدا عشاني اول مرة اول مرة

مني الليلة ناديك وابعت روحي تصحيك قوم ياللي شغلني بيك جرب نام في عينيك مشغول وشغلني بيك وعناي تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليلة ناديك وابعت روحي تصحيك قوم ياللي شاغلني بيك جرب ناري شاغلني بيك وعليا تيجي فعليك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليلة ناديك وابعت روحي تصحيك قوم ياللي شاغلني بيك جرب ناري عليك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك قوم ياللي شاغلني بيك جرب ناري جرب ناري ولاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي تيجي فعليك وكلامهم يبقى عليك عليك وانت وانت وانت داري ولاقيك مشغول وشاغلني نيتي فعليك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك قوم ياللي شاغلني بيك جرب ناري جرب ناري ناري ناري ألاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت انت الداري الاقيك مشغول وشغلني بيك قوم قوم ياللي شاغلني بيك ياللي شاغلني بيك بيك جرب جرب وعنيا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وكلامهم يبقى عليك وكلامهم يبقى عليك وانت وانت داري ولاقيك مشغول وشاغلني وعنيا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت الداري ورعيك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك قوم ياللي شاغلني بيك جرب ناري. واتمنى لو انسى وانسى روحي والمر وان ضاعت يبقى فدا لو تنساني وانسى وتريني بنسى جهل واشتاق لعذابي معاك والادمع الفكرة ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضا وساعتها يهون في هواك في هواك ذو الحرمان. كان حد عايز يمشي ولا حد؟ اللي انتوا عايزينه بس Thank you. المحبة هاي ويا المحبة ويا المحبة ويا المحبة حوالي لو كان الدمع يجيبه، كنت في العمر عليه أنا هواه وحبيبه، روحي وقلبي حواليه، لو كان الدمع يجيبه كنت أكل عمر عليه. لا صوتي سمع أسود حبايبي مدلل، اوعى يا قلبي تحب جاي، أسود حبايبي مدلل، اوعى يا قلبي تحب تاني في يوم من الأيام. Yeah. أسود حبايبي مغلبة اوعى يا قلبي تحب تاني أسود حبايبي يا قلبي تحب تاني في يوم من يا ناسيني يا ريت يا حبيب انسى انا كل طريق في عيوني علمته بذكرى معاك يا حبك يا ريت يا حبيب انسى كل طريق عيوني علمته بذكرى معاك يا حبك يا نسيني يا ريت يا حبيب انسى انا كل طريق عيوني علمته بذكرى معاك وحياة حبك وناسيني يا ريت يا حبيب كل طريق في عيوني علمته بذكرى معاك يا ناسي حبنا راح اعمل أسود حبايبي غلبان اوعى يا قلبي تحب تاني في يوم من بعد مستمعينا كنا مع العندليب عبد الحليم حافظ في ذكرى 38. كنا مع الحفل الخامس لحليم في عام 1976. كنا مع كبرى سهرات الصيف التي أقيمت بملعب التنس بنادي الجزيرة الرياضي يوم الخميس 29 يوليو عام 1976. غنى عبد الحليم في الوصلة الأولى عاش اللئال من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي، قارئة الفنجان من شعر نزار قباني ومن ألحان محمد الموجي. في الوصلة الثانية غنى حليم ظلموه من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب، أول مرة من كلمات إسماعيل الحبروك وألحان منير مراد، أهواك من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب، في يوم من الأيام من كلمات مأمون الشناوي وألحان كمال الطويل. لمسة وفاء لروح العندليب. أتمنى أن تكون حلقة الليلة قد حققت ولو قدر بسيط من السعادة لحضراتكم. الحلقة القادمة بإذن الله مع أصدقائي اللي ليهم طلبات، لكن ما يفوتنيش أني أرحب بأصدقاء جدد انضموا لصفحة منتهى طرب قبل أن أختتم الحلقة. الأستاذ إبراهيم علي خضر، أهلا بيك. برنسس دودو من لبنان، أهلا بحضرتك. الأستاذ أحمد محمد، الأستاذ حافظ نور الدين، والأستاذ ناصر أبو العلا. وشرفنا أيضا الأستاذ حسين الزيات، علاء قطب، الأستاذ سعد فتحي، الأستاذ محمد أمستردام، الأخت ريم سلامة، الأستاذ سمير صبري، الأستاذ عبد الرحمن منصور، الأستاذ أسماء سعد، أستاذ عادل جياد، الأستاذ محمود وحش، أستاذ فادية الموجي، أستاذ نور، أستاذ مجدي عبد اللطيف، أستاذ محمد مراد، والأستاذ علي عبد اللطيف، والأستاذ زيزو عزيز، والأستاذ نسمة علي، وبنت الحليم من لبنان. أشكرك شكرا لحضرتك، والأستاذ أحمد عادل. شكرا جزيلا لكل من تواصل معنا بالسماع أو من خلال الفيسبوك على صفحة منتهى الطرب. شكرا حسام وأحمد محروس. حتى نلتقي يا أعز الناس الخميس القادم بإذن الله مع طلبات مستمعينا، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.